أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر. صلوا عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي طمنوني، أخبركم إيه مع ربنا؟ بتقفوا معانا على باب الرحمة وتسألوا الله عز وجل الرحمة؟ رحمتك يا رب. من الأبواب الجميلة اللي حنقف فيها على باب الرحمة باب الخوف. الخوف، الخوف من ربنا. هذا الباب من المقامات العلية. ابن القيم بيقول كده، وابن القيم وغيره بيقولوا ان باب الخوف من ربنا ده من المقامات العالية قوي قوي قوي، مش اي حد يقف على المقام ده، مقام الخوف من ربنا. حديث جميل، حديث متفق عليه، من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلا ممن كان قبلكم لما حضرته الوفاة قال لولده: اي اب كنت لكم؟ فقالوا: خير أب. قال: فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الرياح. فأخذ عليهم العهود والمواثيق ففعلوا هذا. فلما فعلوا هذا أمر الله عز وجل فجمعه ثم سأله وقال له: لما فعلت ما فعلت؟ قال: مخافتك يا رب. يعني عملت كده خايف منك يا رب، خايف منك يا رب. فتلقاه الله برحمته. الله، قال له: يا رب أنا خايف منك يا رب، قلت لهم ولعوا فيا واسحقوني وفي الريح ذروني. فربنا جمعه قال له: عملت كده ليه؟ قلت لهم يعملوا فيك كده ليه؟ قال له: خايف منك يا رب. فتلقاه الله برحمته. ربنا قبله بالرحمة. الله رحيم، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الرجل ده لما كان خايف من ربنا، ربنا تلقاه بالرحمة، قبله بالرحمة، رحمه. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. عايزين نقف على باب الخوف ونخاف من ربنا، راجع ذنوبك، راجع صحيفتك، راجع سيئاتك، راجع بلاويك اللي بينك وبين ربنا، راجعي اللي بينك وبين ربنا. بينك وبين ربنا كتير محتاجين نستغفر منه ونتوب منه ونعزم ألا نعود إليه مرة أخرى. كم مرة قلتي هتقربي من ربنا وما قربتيش؟ كم مرة قلت هتوب وما توبتش؟ هتوب من السجاير، هتوب من البنات، هتوب من النظر الحرام، هتوب من الدخول على المواقع الإباحية، هتوب من ترك الصلاة وما توبتش. كم مرة قلت هتلبسي الحجاب وتوبي من لبس الحزق والملزق وما توبتيش لحد دلوقتي؟ اللهم توب على كل عاصم مسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الخوف كان مالي قلوبهم، مع أنهم قريبين جدا جدا من ربنا. تخيلوا واحد يبقى من العشرة المبشرون بالجنة ومع ذلك يبكي خايف، خايف. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان صايم، يقولوا لما جابوا له الأكل ووضعت المائدة فبكى. إيه بتبكي ليه؟ قال: كل الطعام ده، مات مصعب بن عمير وكان عند ربنا أحسن مني، ولما مات ما لقناش كفن نكفنه على قده، إذا غطينا رأسه انكشفت ساقيه، غطينا رجليه انكشفت رأسه، وكان أحسن مني عند ربنا فيما أحسب. ومات حمزة بن عبد المطلب عم سيدنا النبي، وأنا أظن أنه كان أحسن من مني عند ربنا، ومع ذلك ما كلوش الكلام ده. ثم بكى وقال: أخشى أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. النهاردة في أي عزومة من العزومات في بيتك أو في بيت أي حد، أنا عايز أسألك، بتبص كده للعزومة والأكل ده كله كده وتقول إيه ده ما شاء الله، أخشى أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. السيدة عائشة بتسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، دول اللي بيسرقوا وبيزنوا وبيشربوا الخمر؟ لا لا، دول اللي بيصوموا ويصلوا قريبين جدا من ربنا، لكن يخافون من عدم القبول. اتقي ربنا وخاف، خاف من عدم القبول، خاف، فالله يحول بين المرء وقلبه. كان الأنبياء بيخافوا من الخواتيم، الصالحين كانوا بيخافوا من الخواتيم ويقولوا: لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له. سيدنا يوسف يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سيدنا إبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كانوا كتل من إيمان، جبال متحركة من الإيمان، ومع الإيمان ده كله إلا إن هم كانوا بيخافوا جدا جدا جدا جدا من عدم القبول. يا ترى أنت خايف ولا لأ؟ بيخافوا جدا من جهنم، ذكر جهنم كان بيطير النوم من عيونهم. سيدنا عمر بن عبد العزيز زوجته تقول: دخلت عليه لقيته بيبكي بكاء شديد فأشفقت عليه، فتخيلوا رقت لبكائه فبكت، بكت على بكائه وهي مش عارفة هو بيبكي على إيه. وبعدين لما هيدي كده قالت له: كنت بتبكي على إيه؟ إيه اللي كان قلقك وفزعك كده، الفزع ده كله، البكاء ده كله؟ قال لها: ذكرت وقوفي بين يدي الله عز وجل. سيدنا عمر بن عبد العزيز مرة بيصلي وبيقرأ: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وصل لحد قول الله: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، واتخنق، خنقته العبرة، يعني الدمعة خنقته، تفكره وتذكره خنقه. يقولوا عايز يعد الآية مش عارف يعد الآية، يحاول مرة اتنين تلاتة اربعة مش عارف يعد الآية، فنقل لصورة تانية. كانوا بيحسوا بالآيات ويخافوا جدا إذا ذكرت النار، ويحذروا جدا جدا جدا من الذنوب والمعاصي، وهذا حال المؤمنين. الصالح يبقى ذنبه على كتفه كبير جدا، والمنافق ذنوبه كأنه ذباب يفعل به هكذا. اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب. خاف من ربنا، خافي من ربنا، لأن ده باب من أبواب الرحمة. اللهم ارحمنا يا رب. وخافون إن كنتم مؤمنين. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اللهم اكتب لنا المغفرة، اللهم اكتب لنا المغفرة والأجر الكبير يا رب، لعل في هذا كفاية. وأسأل الله تعالى الهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.